إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ: باب الصلاة على الجنائز في المسجد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها. فقالت عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. هذه الترجمة باب الصلاة على الجنائز في المسجد، عقدها الإمام مالك رحمه الله لبيان حكم الصلاة على الجنازة في المسجد. فذكر هذا الحديث، يقول عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، وأبو النضر اسمه سالم بن أبي أمية، قال: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هي رواية الموطأ، بل كما قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله هكذا هو في الموطأ عند جمهور الرواة منقطعا. لماذا هو منقطع؟ لأن أبا النضر سالم بن أبي أمية لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها شيئا، وقد قال ابن وضاح: ولا أدركها، يعني ما أدركها ولا سمع منها شيئا. ولكن الحديث هذا الذي أورده الإمام مالك رحمه الله، وإن كان منقطعا هنا في الموطأ، فقد رواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، ورواه أيضا من غير طريق أبي النضر، فقد جاء موصولا من طرق، منها طريق أبي النضر عند الإمام مسلم رواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له. أمرت أن يمر بسعد بن أبي وقاص، يعني بجنازته في المسجد، مسجد النبوي، حين مات رضي الله تعالى عنه وارضاه، لتدعو له، ولذلك في الصلاة، يعني لتصلي عليه وتدعو له رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد جاء في رواية عند الإمام مسلم قالت رضي الله تعالى عنها: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. وقولها ادخلوا به يعني بجنازته، وقولها حتى أصلي عليه، هذا يبين لنا الرواية التي عند الموطأ عند الإمام مالك هنا في الموطأ في قوله لتدعو له، تدعو له يعني تصلي عليه وتدعو له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أمرت بذلك؟ لماذا أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد، وأن يدخل المسجد لتدعو له وتصلي عليه؟ قال العلماء رحمهم الله: إنما أمرت بذلك لامتناعها هي وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج مع الناس، وذلك عملا بقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الآية. وقد قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: وإنما أمرت بذلك لامتناعها هي وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج مع الناس إلى جنازته لكراهية خروجهن إلى الجنائز. فهنا أفاد أبو الوليد رحمه الله بأن امتناع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إنما أمرت رضي الله تعالى عنها بذلك لامتناعها هي وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج مع الناس إلى جنازته، وذلك لكراهية خروجهن إلى الجنائز. وأصل ذلك حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فظاهر سياق حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النهي للتنزيه لأن قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ولم يعزم علينا. هذه لم يعزم علينا هي التي أخذ منها جماهير العلماء أن هذا النهي إنما هو للتنزيه، فظاهر سياق الحديث أن النهي للتنزيه، والقول بكراهة اتباع النساء للجنائز هو قول أكثر أهل العلم، وهذا القول وسط بين قولين، بين قول من يرى التحريم منهم من يرى أنه محرم ومنهم من يرى بأنه مباح، والقول بالإباحة هو قول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، لكن قول أكثر أهل العلم أخذا بظاهر سياق حديث أم عطية هو القول بالكراهة، أنه يكره للمرأة أن تتبع الجنائز. قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا الحديث يدل على جواز صلاة النساء على الجنازة، إذا كان القضية هذه التي تكلمت عنها الآن هي قضية اتباع المرأة للجنازة. قلت اختلف فيه العلماء، منهم من يرى أنه محرم ومنهم من يرى أنه مباح جائز وقول إمام مالك، ومنهم من يرى بأنه مكروه، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو الذي يدل عليه ظاهر سياق حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وهذا الحديث يدل من جهة أخرى على جواز صلاة النساء على الجنازة. طيب عائشة رضي الله تعالى عنها لما أمرت أن يدخل سعد بن وقاص إلى المسجد لتدعو له كما قال هنا في رواية الإمام مالك، ولتصلي عليه كما جاء صريحا في رواية الإمام مسلم التي ذكرت آنفا، قال تدخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. ومما يدل على ذلك أيضا أنه يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة حديث الذي رواه الحاكم أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. فإذا أم سليم كانت وراء أبي طلحة وراء النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا الجنازة على ابنهما. قال ولم يكن معهم غيرهم. الحاكم لما روى الحديث قال حديث صحيح على شرط الشيخين وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز. والأصل أن الأحكام يا إخوة الأحكام عامة للنساء والرجال، الأصل في التشريع أن الأحكام الشرعية عامة للنساء والرجال إلا ما جاء الدليل فيه بتخصيص أحدهما، إلا ما جاء الدليل بتخصيص أحدهما بحكم خاص، هذا خاص بالرجال ولا هذا خاص بالنساء، يدل الدليل على ذلك. وفي مسألتنا هنا في مسألة صلاة المرأة على الجنازة لا يوجد دليل على أن صلاة الجنازة خاصة بالرجال، ومن ثم فإن صلاة الجنازة جائزة للنساء وللرجال، فالحديث هذا يدل على جواز صلاة النساء على الجنازة، ويجوز للنساء أن يصلين على الجنازة مع الرجال، ويجوز أن يصلين أيضا وحدهن، يجوز للنساء أن يصلين الجنازة مع الرجال أو منفردات عن الرجال، فهذا جائز وهذا جائز. لما أمرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن يدخل سعد بن أبي وقاص إلى المسجد تصلي عليه قال فأنكر ذلك الناس عليها. أنكروا ماذا؟ ماذا أنكر الناس على أمنا عائشة؟ أنكروا عليها إدخالها الجنازة المسجد، أنكروا عليها إدخالها الجنازة المسجد، حيث قالوا كما في رواية عند الإمام مسلم ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، فأنكروا عليها أن يدخل بسعد بن أبي وقاص إلى المسجد. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا القول متى قالته عائشة؟ لما بلغها إنكارهم، لما بلغها أنهم أنكروا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، فقالت رضي الله تعالى عنها ما أسرع الناس. ما المقصود بقولها ما أسرع الناس؟ يحتمل ما أسرعهم إلى الإنكار والعيب، ما أسرعهم إلى إنكار ما لا يعلمون، ويحتمل ما أسرع نسيانهم، نسيانهم لأي شيء، نسيانهم لحكم ما أنكروه عليها، لأنه في رواية قالت ما أسرع ما نسي الناس، طبعا هنا في رواية الإمام مالك رحمه الله قالت ما أسرع الناس، ولهذا يحتمل ما أسرع إنكارهم، ما أسرعهم إلى الإنكار، ما أسرعهم إلى إنكار ما لا يعلمون، وما أسرع نسيانهم لحكم ما أنكروه عليها، فقد جاء في رواية قالت ما أسرع ما نسي الناس، ولهذا قال ابن وهب رحمه الله في معنى قولها ما أسرع الناس، قال ما أسرع الناس تريد إلى الطعن والعيب. وقال وسمعت مالكا يقول ما أسرع ما نسوه من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، هذا ذكره ابن الوليد الباجي رحمه الله. ما أسرع يقول هنا وسمعت مالكا بن وهب يقول وسمعت مالكا يقول ما أسرع ما نسوه من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا قولها ما أسرع الناس يعني ما أسرعهم إلى إنكار ما لا يعلمون، وهم ينكرون عليها أن أمرت أن يدخل بسعد إلى المسجد، وما أسرع نسيان الناس، ما أسرع نسيانهم لحكم ما أنكروه عليها طبعا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قالت عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، وفي رواية الإمام مسلم إلا في جوف المسجد، إلا في جوف المسجد. فقولها ما صلى يعني ما هنا نافية، لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، يعني لما مات صلى عليه صلاة الجنازة في المسجد. قالت هذا تستدل به على ماذا؟ على جواز الصلاة على الميت في المسجد، أن يدخل الميت المسجد وصلى عليه صلاة الجنازة، وأن هذا جائز، لأن هذا فعل من؟ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لهم ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. طبعا الذين أنكروا على عائشة وقالوا لها ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولهذا قولها ما أسرع ما نسي الناس الصحابة منهم وما من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، فما أسرع نسيانهم لذلك. فقالت هذا تستدل به على جواز الصلاة على الميت في المسجد. فإذا يا إخوة هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك رحمه الله قد استدل به على جواز الصلاة على الميت في المسجد، لكن المشهور في مذهب الإمام مالك هو كراهية الصلاة على الجنازة في المسجد، وهو أيضا مذهب الحنفية. فمذهب المالكية في المشهور ومذهب الحنفية هو كراهة الصلاة على الجنازة بالمسجد، يعني أن يدخل الميت إلى المسجد. فالمالكية في المشهور يرون كراهة ذلك مع الحنفية، أن يدخل الميت إلى المسجد وصلى عليه صلاة الجنازة. طيب نقول لهم ما دليلكم على أن هذا يكره؟ إنهم استدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث. ما وجه استدلالهم بالحديث؟ قالوا إننا نستدل بإنكار الصحابة، هذا الحديث فيه إنكار الصحابة على عائشة رضي الله تعالى عنها. ماذا قالوا لها؟ قالوا لها ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فإذا قالوا إنكار الصحابة على عائشة رضي الله تعالى عنها يدل على ماذا؟ يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم، أنه لم يكن لكن هذا العمل عندهم أن تدخل الجنائز المسجد ويصلى عليها، فهذا يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم. ومما استدلوا به أيضا على كراهة صلاة الجنازة في المسجد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. قالوا فإذا كان لا شيء له فيصلي الجنازة حتى حيث يكون له شيء خارج المسجد، تصلى خارج المسجد لا في المسجد. فاستدلوا بهذا الحديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وأما استدلال عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على سهل بن بيضاء داخل المسجد، فإنهم قالوا بأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وهو في المسجد والجنازة خارج المسجد، وهذه الصورة جائزة بالاتفاق، يعني أن تكون الجنازة خارج المسجد لا تدخل المسجد ويكون من يصلي عليها داخل المسجد. فقالوا هذه الصورة جائزة بالاتفاق، وإنما كلامنا عن إدخال الجنازة داخل المسجد. طبعا يا إخوان لأن أذكر دليلهم، فإنهم استدلوا بإنكار الصحابة، زادوا بحديث أبي هريرة الذي ذكرته من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وأما ما ذكرته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، فقالوا إن هذا يحتمل أنه صلى عليه وهو في المسجد والجنازة خارج المسجد، وهذا جائز بالاتفاق. فهذا الذي استدل به المالكية وهو مشهور المذهب والحنفية أيضا على كراهة صلاة الجنازة في المسجد، لكن الشافعية والحنابلة ورواية المدنيين عن الإمام مالك على أنه تجوز صلاة الجنازة في المسجد، على أنه تجوز صلاة الجنازة في المسجد. بما استدلوا؟ استدلوا بهذا الحديث، استدلوا بحديث عائشة على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد من غير كراهة، لأنهم حملوا قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد على أنه صلى على الجنازة وهي في المسجد، وليس المراد وهو في المسجد، وإنما هي في المسجد، هي في المسجد وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأما إنكار الصحابة على عائشة رضي الله تعالى عنها فكيف أجابوا عنه؟ نقول إن الصحابة أنكروا، ألا يدل على أن العمل قد اشتهر عندهم بخلاف ذلك؟ نقول نعم، الصحابة أنكروا على عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن يجاب عن ذلك بأن عائشة رضي الله تعالى عنها لم ترى إنكارهم بشيء بكبير. لماذا؟ لأن عائشة رأت الحجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. الآن في قضية إنكارهم نقول هم أنكروا على عائشة ماذا؟ هل أنكروا عليها رأيا رأته؟ هل أنكروا عليها اجتهادا اجتهدته؟ الجواب لا، فإنما هم أنكروا عليها ما روت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا في الجواب عن ذلك إن عائشة لم ترى إنكارهم بكبير، لأنها رأت أن الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عائشة رضي الله تعالى عنها قد قالت ما أسرع الناس، كما في رواية الإمام مالك وفي رواية أخرى ما أسرع ما نسي الناس. طيب، إذا كان هذا تتكلم عن من نسي، فإنه ليس من نسي علما حجة على من ذكره وعلمه، وهي قد علمته وذكرته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأما الاحتمال الذي ذكروه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه وصل في المسجد والجنازة كانت خارج المسجد، هذا فيه نظر كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليها، فإنهم أنكروا عليها ذلك، أنكروا عليها أن يدخل سعد إلى المسجد، ولهذا ذكرت لهم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث حديث أبي هريرة من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، فإنه أجيب عن هذا الحديث بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء له، أنه قد جاء في رواية أخرى، قد جاء في بعض نسخ أبي داود فلا شيء له، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه أنه إذا صلى فإنه لا شيء عليه إذا صلى في المسجد. طبعا الآن هذا لا يكون دليلا لمن يقول بالكراهة، فإنه لا شيء عليه. وحتى إذا لم ترد هذه الرواية فإن قوله فلا شيء له باللام له تؤول بأن المراد فلا شيء له فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، وذلك جمعا بين الحديثين، بين هذا الحديث وحديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء، فلا تعارض. وقد تأتي اللام هنا بمعنى على، له تكون بمعنى عليه، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وإن أسأتم فلها، والمراد إن أسأتم فعليها. ثم إن الحديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، الحديث فيه نفي أجر خاص، فيه نفي أجر خاص، يكون له أجر خاص صلاة الجنازة في المسجد، أو يقال لو صلىها في الجنازة في المسجد تضاعف بخلاف ما لو صلىها خارج المسجد. لا، يقول صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، أو هو محمول هذا الحديث كما قال النووي رحمه الله على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة، فيقال له من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، وذلك في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيع الجنازة، وهذا على نقص الأجر. وقد استدل من قال بجواز صلاة الجنازة في المسجد من غير كراهة بفعل الصحابة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه صلى عليه عمر في المسجد، سيأتينا أيضا أثر عمر الآن، صلى عليه صهيب في المسجد بمحضر الصحابة، عمر يصلي على أبي بكر لما مات في المسجد، وصهيب يصلي على عمر في المسجد بمحضر الصحابة من غير إنكار. فإن هذا استدلوا به أيضا وجعله مقويا لما ذهبوا إليه أن صلاة الجنازة في المسجد جائزة ولا بأس بها. طبعا على القول بالجواز أنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة على الميت في المسجد ويدخل المسجد. لا نتكلم هنا عن الأفضلية، وإنما نقول عن أن هذا جائز، لكن يبقى الأفضل ماذا؟ الأفضل أن يصلى على الجنازة خارج المسجد. إن قلت لما؟ الجواب لأن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، أنه كان يصلي على الجنائز خارج المسجد، ولهذا خصص موضع بجنب غير بعيد عن مسجده عليه الصلاة والسلام خارج المسجد للجنائز، خصص موضع للجنائز يسمى بمصلى الجنائز. فصلاة الجنازة داخل المسجد جائزة على هذا القول، بل حتى إن بعض العلم ذكر هذا ابن حجر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على الجنازة داخل المسجد ربما لأمر عارض أو لبيان الجواز، أو لبيان الجواز أن ذلك جائز، وإلا فالأفضل أن تصلى الجنازة خارج المسجد. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: فالصواب ما ذكرناه أولا أن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. فإذا المالكية في المشهور والحنفية يقولون إنه تكره صلاة الجنازة على الميت في المسجد، واختلفوا في ذلك من القول بالكراهة، والمالكية مشتهر عنهم القول مخافة أن ينزل شيء ولا يخرج شيء من الميت فيتلوث المسجد، فلذلك قالوا بالكراهة أيضا، اختلفوا في علة ذلك، وهذا ما ذكر المالكية رحمه الله. فسد للذريعة قالوا يكره أن تصلى الصلاة في المسجد، ومن رأى جواز ذلك فإن يرون بأن الأفضل أن تصلى الجنازة خارج المسجد. لكن إذا وجد ثمة عارض أو ليبين للناس جواز ذلك فإن هذا لا بأس به. أحيانا مساجد يكون المسجد كبيرا وتبي جنازة إلى المسجد ولا يستطاع أن يصلى عليها خارج المسجد، إن استطاع أن تكون خارج المسجد ويخرج الإمام مع جماعة والناس في المسجد فهذا أفضل ويصلى عليها، أن تصلى الجنازة خارج المسجد، والله تعالى أعلم. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. والذي صلى على عمر هو صهيب رضي الله تعالى عنه، وعمر نفسه هو الذي صلى على أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما مات في المسجد، ولما مات عمر صلى عليه صهيب في المسجد. هذا استدل به من قال بجواز الصلاة على جنازة في المسجد، ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وذلك بمحضر الصحابة حين صلى عمر على أبي بكر وصلى صهيب على عمر رضي الله تعالى عنه، قال: وذلك بمحضر الصحابة من غير نكير، يعني فيكون إجماعا سكوتيا، قال يعني فيكون إجماعا سكوتيا. لكن الذين قالوا بالكراهة المالكية في المشهور والحنفية الذين قالوا بالكراهة قالوا هنا صلي على عمر في المسجد، يحتمل أنه صلى عليه وهو خارج المسجد والمصلون عليه في المسجد، يعني يكون الجنازة خارج المسجد فصلي عليه والمصلون داخل المسجد، أو يحتمل أن يكون صلي عليه في الموضع الذي دفن في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاحتمال ذكره هذين الاحتمالين ذكرهم أبو الوليد الباجي رحمه الله، ولكن من قال بجواز الصلاة على الجنازة استدلوا بهذا، وكما أشرت آنفا مما قوى بهم هذا القول مما قوى به قولهم أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قد صلي عليهم في المسجد، ومن أبو بكر وعمر وبمحضر الصحابة، ولم يعلم الإنكار على ذلك. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: جامع الصلاة على الجباب جامع الصلاة على الجنائز. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. هذا الباب باب جامع الصلاة على الجنائز، هذا الباب يذكر تحته الإمام مالك رحمه الله أحاديث تتضمن أحكاما متفرقة للصلاة على الجنازة. قال عبيد الله: وحدثني عن يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز. المراد قوله كانوا يصلون على الجنائز يعني الجنائز العديدة في مرة واحدة، ليس يصلون على الجنائز مرة بعد مرة، إنما في وقت واحد وفي مرة واحدة يصلون على عدة جنائز، على ميتين أو ثلاثة أو أربعة. هذا المراد بقوله كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، الرجال والنساء بالخفض بدل من الجنائز، يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، يعني أنهم كانوا يصلون صلاة واحدة على الجنائز المتعددة، يصلون صلاة واحدة على الجنائز المتعددة. يعني إذا جئ مثلا بجنازة رجل ولا ثم جئ برجل آخر وامرأة كانوا ثلاثة، فيصلي عليهم الإمام والناس مرة واحدة، لا يصلي على هذا ثم يصلي على هذا ثم يصلي على هذا، وإنما يصلي على الثلاثة جميعا. وهذا مما لا خلاف فيه كما قال أبو الوليد الباجي رحمه الله، يعني أنهم كانوا يصلون صلاة واحدة على الجنائز المتعددة، وهذا لا خلاف فيه كما قال الباجي رحمه الله. قال فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. الآن إذا قلنا إنه يجوز من غير خلاف أن يصلى على الجنائز المتعددة مرة واحدة، طيب الآن يأتي السؤال، كيف يتم وضعهم؟ من الذي يلي الإمام ومن الذي يكون إلى جهة القبلة، الرجال ولا النساء؟ الذي عليه أكثر أهل العلم هو هذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله هنا بلاغا عن عثمان وعن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. طبعا بخلاف من عكس ذلك، بعضهم يقول إن النساء يكن مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة، وثمة قول ثالث قالوا بالتفريق، يصلى على الرجال وحدهم والنساء وحدهم. لكن الأكثرون والذي وما يدل عليه هذا البلاغ الذي أورده الإمام مالك رحمه الله عن عثمان وعن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة، وهو قول أكثر أهل العلم، يدل على ذلك، وأن الأفضل أن يجعل الرجال أمام مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. فإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء يصلى عليهم أولا، يصلى عليهم صلاة واحدة، ثم يجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. طبعا لما نقول يجعل الرجال، ولو قلنا مثلا يجعل الذكور، لأنه حتى ولو كان صغيرا، حتى ولو كان طفلا صغيرا، هو الذي يكون مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة. ومما يدل على ذلك ما رواه النسائي رحمه الله الدارقطني والبيهقي عن نافع عن ابن عمر أنه صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة، قالوا هي السنة، يعني أن يكون الذكور والرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلينا القبلة. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود وغيره عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام ووضعت المرأة وراءه فصلي عليها. قال فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك فقالوا هذه السنة، فقالوا هذه السنة. فإن هذه الأثار تدل على ما ذكره الإمام مالك رحمه الله هنا بلاغا عن عثمان وعن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حين كانوا يصلون على الجنائز العديدة مرة واحدة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، وهذا الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم ودلت عليه هذه الآثار. ثم قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. كان عبد الله بن عمر إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. يسلم يعني أنه يتحلل من الصلاة بالتسليم، ويسلم جهرا لا سرا حتى يسمع من يليه. فقوله يسلم، طبعا لما قال يسلم ما ذكر يسلم تسليمة واحدة، يسلم تسليمتين. هذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم، فإن الحنفية يرون بأن الإمام إذا صلى الجنازة يسلم تسليمتين، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله، وقالوا ذلك قياسا على صلاة الجنازة، قياسا لصلاة الجنازة على الصلاة المفروضة. ومما استدلوا به أيضا ما رواه البيهقي عن ابن مسعود حيث قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. ومن ثم قالوا التسليم في الصلاة تسلم يسلم تسليمتان، فيسلم الإمام تسليمتين أيضا في صلاة الجنازة. ولكن جمهور أهل العلم المالكية والحنابلة وأحد قولي الشافعي على أنه يسلم تسليمة واحدة فقط في الجنازة، لا يسلم تسليمتين، وإنما يسلم تسليمة واحدة. ومما استدلوا به على ذلك ما رواه الدارقطني والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة ولم يسلم تسليمتين عليه الصلاة والسلام. ويقوي هذا عمل جماعة من الصحابة، فإنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة. الحاكم رحمه الله قال صحت الرواية فيه، يعني في تسليمة واحدة في الجنازة، عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة، هؤلاء ستة من صحابة رسول الله. زاد البيهقي أربعة، منهم واثلة بن الأسقع وأبو أمامة، كانوا يسلمون تسليمة واحدة. فإذا هذا ثابت ومروي عن عشرة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة في صلاة الجنازة. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. طيب لو قال قائل وبالنسبة لأثر ابن مسعود الذي قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، نقول هذا الأثر ليس صريحا في التسليمتين. فإن من قال بأنه يسلم تسليمة واحدة وهم الجمهور قالوا إن هذا الأثر أثر ابن مسعود ليس صريحا في التسليمتين، لأنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم مثل تسليم في الجنازة مثل تسليمه في الصلاة، ولم يذكر أنه كان يسلم تسليمتين. فهو محتمل، يحتمل أنه كان يسلم مثل تسليمه في الصلاة من جهة اللفظ فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ويحتمل أنه كان يسلم مثل تسليمه في الصلاة فيسلم تسليمتين. هنا عندنا احتمالان، لكن يا إخوة إحدى الاحتمال مؤيد بماذا؟ مؤيد بما ثبت عن عشرة من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهو الأول أنه يسلم مثل تسليمه في الصلاة من جهة اللفظ، وإلا فإنه يسلم تسليمة واحدة. فإن هذا مؤيد بما ثبت عن عشرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحمل قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على أن المراد بقوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة أنه كان يسلم مثل التسليم تسليم الصلاة، فيقول السلام عليكم ورحمة الله بهذه الصيغة مثلا. فإن هذا الذي يدل عليه أثر ابن مسعود، لأن الاحتمال الآخر يكون معارضا بما ثبت عن عشرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو حملناه على العدد فالنبي صلى الله عليه وسلم، لو قلنا مثلا ابن مسعود يقصد أنه كان يسلم تسليمتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه سلم تسليمة واحدة في الصلاة، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو أقوى في الدلالة على أن السنة هي الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة، والله تعالى أعلم. وقول نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه، وقوله حتى يسمع من يليه أي أنه كان يجهر بالسلام، كان يجهر بالسلام وهو الإمام. وهذا استدل به من قال إن الإمام في صلاة الجنازة يجهر بالسلام، إن الإمام في صلاة الجنازة يسلم ويجهر بالسلام. لماذا أقول استدل به من قال؟ لأنه قد حصل خلاف بين أهل العلم، حتى الخلاف في في في في المذهب نفسه، في مذهب الإمام مالك رحمه الله. ولهذا الأبي في إكمال إكمال المعلم قال: واختلف قول مالك هل يجهر به الإمام، يعني التسليم، وبه قال ابن حبيب، وبالسر قال الشافعي. ومشهور المذهب أن التسليم يكون جهرا، وثمة قول آخر في المذهب أن تسليم الإمام في صلاة الجنازة يكون سرا، إذا سلم يسلم سرا. ومن قال أنه إذا سلم الإمام في صلاة الجنازة يسلم سرا استدل بحديث أبي أمامة، قد مر معنا في الدرس الماضي، أبي أمامة بن سهل بن حنيف، لما روى عن رجل من الصحابة أن السنة في الصلاة على الجنازة، ثم مما ذكره قال: يسلم سرا في نفسه حين ينصرف. واستدل بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية، يعني ما كان يجهر بها. طبعا لما يقول في حديث أبي أمامة أن هذا من السنة يسلم سرا في نفسه، يعني لا يجهر، وابن عباس كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية، فقالوا إذن إن التسليم في صلاة الجنازة يكون سرا ولا يكون جهرا. ولكن يشكل على هذا، على هذه الآثار التي ذكرت هنا، يشكل عليه قضية الاقتداء. هذا إمام يقتدي به المأمومون، فإذا كان لا يجهر بالسلام فكيف يعرف المأمومون أن الإمام قد سلم؟ إذا لم يسمعهم كيف يعرفون أنه انصرف من الصلاة؟ ولهذا يحمل ما ذكر عن ابن عباس أنه لم يكن إماما، كان يسلم بالجنازة تسليمة خفية لأنه لم يكن إماما، لأن الحكمة ظاهرة في جهر الإمام حين يجهر الإمام، ليعلم المأموم أنه قد سلم. طبعا من قال بأن الإمام يسلم سرا في صلاة الجنازة قال: إن المأمومين يعلمون تحلل الإمام بانصرافه. طبعا ما اسمهم التسليم، لكن يرونه انصرف فيعلمون بأنه قد سلم. طيب، وهذا يشكل عليه أنه إذا كان المجمع كبيرا والمسجد كبيرا ولا يرون الإمام فكيف يعرفون انصرافه؟ ثم عندنا هذا الأثر لابن عمر أنه كان يسمع من يليه، ومما استدلوا به أيضا من قال بأنه يجهر ويجهر الإمام بالتسليم، قالوا قياسا على غيره من الصلوات، وهذا ذكره المازري رحمه الله، أنه يقاس على غيره من الصلوات أن الإمام يسلم ويسمع المأمومين التسليم. وبين القول بالجهر والإسرار، إسرار الإمام بالتسليم في صلاة الجنازة، وكلاهما قولان، وهما قولان في المذهب، لكن المشهور هو الجهر، ثم تقول وسط ذهب إليه أبو يوسف، قال: لا يجهر كل الجهر ولا يسر كل الإسرار، أي أنه إذا سلم يسلم تسليما خفيفا يخفض به صوته لكن يسمع به من يليه، فيتحقق الاقتداء بذلك، ولا يسمع ولا يرفعه، لا يجهر كل الجهر ولا يسر كل الإسرار، فيسلم تسليما خفيفا يخفض به صوته يسمع به من يليه. وهذا الذي نتكلم عنه يا إخوة، هذا بالنسبة للإمام، هذا بالنسبة. أما المأمومون فإنهم لا يجهرون بالتسليم قولا واحدا، لا يجهرون بالتسليم ولا بالتكبير. وإن من الأخطاء الشائعة في صلاة الجنازة أن تجد المأمومين بعد تكبير الإمام في صلاة الجنازة يرفعون أصواتهم بالتكبير. الإمام يرفع صوته بالتكبير ليقتدى به، والمأموم لما يرفع صوته بالتكبير؟ وما دل دليل على أن المأموم يرفع صوته بالتكبير؟ فإن هذا ما لم يدل عليه دليل. فالمسألة هنا أيضا في التسليم، هذا بالنسبة للمأموم، بالنسبة للإمام يجهر ولا يسر. وإذا قلنا إنه يجهر ليقتدى به، وابن عمر كان يسمع من يليه، أو على قول أبي يوسف فإنه يسلم تسليما خفيفا يخفض به صوته يسمع به من يليه ليقتدي به غيره، يعلم بأنه قد تحلل من صلاته. لكن بالنسبة للمأموم ما يسلم جهرا ولا يكبر جهرا، إذا كبر الإمام التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ثم التسليم فإن المأموم لا يجهر بالتكبير ولا يجهر كذلك بالسلام. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. ابن عمر يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر، طاهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، طاهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لأن يعني هذه صلاة، ولا تقبل صلاة بغير طهور. ولذلك قال ابن رشد رحمه الله: اتفق الأكثر، يعني أكثر أهل العلم، ما نقل الإجماع وإنما قال اتفق الأكثر على أن من شرطها شرط صلاة الجنازة الطهارة. وأبو عمر بن عبد البر نقل الاتفاق على اشتراط الطهارة في صلاة الجنازة إلا عن الشعبي عامر بن شراحيل. الشعبي لا يرى بأن الطهارة شرط لصلاة الجنازة، لأنه رأى أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة، مثلا في الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هو رأى بأن اسم الصلاة هنا لا يتناول صلاة الجنازة، إنما يتناولها اسم الدعاء، لأن هذه الصلاة هي دعاء واستغفار، فقال إنه تجوز بلا طهارة. هذا قول الشعبي الذي رأى أن الطهارة ليست شرطا لصلاة الجنازة، ولكن هذا القول عد قولا شاذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الصلاة على الجنازة صلاة، مثلا قال صلوا على صاحبكم الذي كان عليه دين، فقال صلوا، ماذا يصلون؟ صلاة الجنازة، فهي صلاة، ومن ثم هي داخلة في الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه يعني ابن عمر أنه كان لا يصلي يعني الجنازة إلا طاهرا. هنا ابن بطال قال كأن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أراد بهذا الرد على الشعبي، والفقهاء يقول ابن بطال مجمعون في السلف والخلف على خلاف قوله، مجمعون على خلاف قول الشعبي رحمه الله تبارك وتعالى. قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه. يقول يحيى سمعت مالكا، إمام مالك رحمه الله، يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه. يعني إذا مات ولد زنا مسلم، طبعا نتكلم عن المسلمين منهم، ماتت امرأة ولدت من الزنا يعني زنت وهي من المسلمين، يصلي عليها صلاة جنازة وما يصلى؟ قال لم أرى أحدا، يقول إمام مالك لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه. ابن عبد البر رحمه الله عند شرح لهذا القول إمام مالك قال لا أعلم فيه خلافا، يقول لا أعلم فيه خلافا. لكن إخوة ذكر عن بعض القول عن بعض السلف، ذكر عن قتادة أنه لا يصلى على ولد الزنا، ذكر عن قتادة أنه لا يصلى على ولد الزنا، ومنهم من قال إن من أقيم عليه الحد لا يصلى عليه. وأما ولد الزنا المسلم، طبعا نتكلم عن ولد الزنا المسلم، هذا ولد زنا ومسلم وقد يكون من الصالحين فيموت، فلما لا يصلى عليه؟ وهو لا ذنب له في هذا الأمر، هل الذي هو فعل أمه، هذا لا ذنب له فيه، ومن ثم فإنه إذا مات فإنه يصلى عليه. وهذا قول إمام مالك لم أرى أحد من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه. وأما أمه التي زنت فإنه أيضا وهي من المسلمين وتموت على الإسلام حتى وقد مات على هذه الكبيرة، فإنه يصلى عليها. لكن إذا صلي عليها يقال بأنه لا يستحب أن يصلي عليها أهل الفضل، ولذلك الباجي رحمه الله قال غير أنه يستحب أن يجتنب الصلاة عليها أهل الفضل والعلم. أما أهل الفضل والعلم فيجتنبون الصلاة عليها، وليس فقط على هذه المرأة الزانية، وإنما الأمر عام لأهل الفجور والكبائر ممن ماتوا على الفسوق والفجور والكبائر، فإن أهل الفضل يتركون الصلاة عليهم ردعا لغيرهم، ردعا لأمثالهم، حتى يقال انظروا يا فلان أن تموت على الخمر مثل مات فلان، يترك أهل الفضل الصلاة عليك، فيكون رادعا له. ولهذا قال الأبي رحمه الله وأهل الفضل يجتنبونها على مظهر الفسق والكبائر ردعا لأمثالهم. لماذا يتركون الصلاة عليهم؟ ردعا لأمثالهم، أمثالهم الذين بقوا على الفسوق، فيقال لو تموت على مثل ما مات عليه فلان يترك أهل الفضل والصلاح الصلاة عليك، فيكون راضيا لهم. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة على رجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية النسائي لهذا الحديث قال أما أنا فلا أصلي عليه، ولكن الصحابة صلوا عليه، فإنه لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم زجرا للناس، ولكن الصحابة قد صلوا على هذا الرجل، ومن ثم فإن من مات على الكبائر المرأة تزني ولا الزاني ولا شارب الخمر من أهل الإسلام فإنه يصلى عليهم، ولكن يستحب أن يجتنب الصلاة عليهم أهل الفضل وأهل العلم زجرا لغيرهم وردعا لأمثالهم. فإذا قال إمام مالك رحمه الله: لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه. ثم قال إمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في دفن الميت. لما انتهى إمام مالك رحمه الله في هذا الباب السابق حتى ذكر هذا الباب الجامع لما يتعلق بالصلاة على الجنائز، ثم بعد ذلك يذكر رحمه الله بابا يتعلق بالدفن الميت، وهذا نرجئه للدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.